صوت يرن جوابه كرنين الوتر المشدود على العود، أما قراره الصافي فلا يقل في عمقه عن قوة جواباته، وبينهما مساحة من الشجن الجميل، وكأن الشيخ كامل يوسف البهتيمي الوسيم دائما يقرأ بمقام الصبا دوما. حفظ الصبي القرآن الكريم بعد 9 سنوات من مولده في بهتيم عام 1922، والتي انتقل منها إلى القاهرة حيث الأزهر الشريف موطن العلم وقبلة العلماء وأساطين القراءة وشيوخ الإنشاد، ليجد نفسه وجها لوجه أمام الإذاعي الكبير محمد فتحي ليقدمه للإذاعة المصرية عام 38 ليقرأ فيها وهو ابن 16 عاما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء في غضون عامين لا أكثر، ترسل إذاعة الشرق الأدنى بفلسطين دعوة للشيخ وهو ما زال دون 20 ليقرأ هناك، واستمر فيها حتى عام 1946 قبل حرب فلسطين بعامين. إلا من تاب هو التلميذ النجيب كما أطلق عليه الشيخ محمد رفعت بعد أن رأى التأثر الواضح بقراره الذي لا مثيل له، فضلا عن حبه الشديد لجوابات الشيخ محمد سلامة الذي قربه إليه وصحبه معه في الليالي التي كان يقرأ فيها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان يسكن معه في بيت الشيخ محمد الصيفي بالعباسية. وبالرغم من كل هذا التأثر بالشيخين رفعت وسلامة، إلا أنه اكتفى أثر الأسلوب الجديد والفريد للشيخ مصطفى إسماعيل، وهو ترتيب المقامات الموسيقية ترتيباً منهجياً بأداء إبداعي وفني مع الالتزام الكامل بأحكام التلاوة. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء المراوحة بين التلاوة والإنشاد كانت سمة واضحة في حياة الشيخ البهتيمي، مما جعله سفيراً فوق العادة في ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، سوريا، وفي كل مكان ذهب إليه أو حل فيه. أهواك يا كعبة الأنوار. كثيراً ما كان يعبر عن حزنه الشديد لمرض الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما كان يدري أنه سيسبقه للقاء ربه بشهور قليلة، وتحديداً في 6 فبراير عام 1969، بعد أن قرأ في ليلة قال في إثرها: أنا قرأت قراءة ما قرأت قبلها ولا بعدها، وكانت الأخيرة، وكانت مسك ختام لعمر لم يزد عن 47 عاما. ربنا صدق الله.